هنا عاد خطوة جديدة. إذا تقرر عندنا جواز بيع الطعام بالطعام من جنسه مثلا بمثل يدا بيد، من غير جنسه يدا بيد مع الزياد، جاء إلى بعض صور صبرة طعام بصبرة طعام. الطعام قد يتحد وقد يختلف. احنا قلنا اذا كان مدا بمد، اردبا باردب، الف صاع بالف صاع، يجب ان يكون مساواة اذا كان معلوم المقدار بالكيل والوزن. لكن انت جئت الى السوق وعندك صبرة، الصبرة الكوم ايش الكبير او كوم صغير، الكوم مجهول القدر من كيل او وزن على حسب ايه عرف الجنس، كوم حنطة وكوم حنطة. اذا كان صاع حنطة شامية بصاع حنطة بيضاء، في مانع في هذا؟ ها؟ يدا بيد. طيب كوم حنطة بكوم حنطة، ها ايش تقولوا؟ هنا كوم وهنا كوم، انت قلت يجوز الصاع بالصاع ولا لا؟ طيب الكوم بالكوم ليش؟ ها الارض متحدة على لوح قزاز، ها لان ملك الملكية يقولون لا يجوز بيع الصبرة بالدراهم. شو بالدراهم؟ ما هو بصبرة من الحب، صبرة من البر بمئة ريال لا يجوز بيعها الا اذا كانت الارض من تحت مستوية، والمشتري يعلم ذلك. ما هو تيجي على ارض مسنمة محل صبت خرسانة محطوطة وتي تحط الحب عليها ارتفاعها مترين وتحت منها نصها صبة، يقوم المشتري يحسبها كلها ايش؟ يحسبها كلها حنطة. فاذا كان البائع يعلم ذلك وكتم على المشتري، المشتري له حق الفسخ فيما بعد. هذا بالفلوس. لكن اذا كان حنطة بحنطة والارضية متساوية بلوح قزاز، في هنا غش؟ ما في غش. وكم بكم ايش تقولوا؟ ليش لا يجوز؟ ما انت قلت مد بمد، هذا كم بكم؟ ها ها، ليس عندنا علم بمقدار كل كم من الثاني. وهل نستطيع ان نجزم بالمساواة بين الكومين؟ لا نستطيع. ولذا الفقهاء يقولون العلم، عدم العلم بالمساواة كالعلم بالزيادة، عدم العلم بالمساواة كالعلم بالتفاضل. اذا لا يجوز بيع صبرة طعام بصبرة طعام. طيب اذا كان الطعام مختلف، انت رحت تبيع البر وكومته، وده جاي بيع التمر وكومه، انت ما حصلت لك زبون ياخذ البر، وهو ما حصل زبون ياخذ التمر. انت تبيع البر من اجل تشتري تمر، هو جاي يبيع التمر عشان يشتري ليش البر، وجاء الكومين موجودين، انتهى السوق ما في زباين. انت ايش سويت؟ والله يا اخي كنت ابغى ابيع التمر عشان اشتري بر، والله انا كمان جبت البر عشان ابيع واشتري التمر. طب ما تيجي اخذ تمرك وتاخذ البر حق، يجوز بيع التمر بالبر متفاضل ولا لا؟ ها يجوز. الجهل بالصبرة يمنع، لان الاصل جواز بيع البر بالتمر متفاضل. ولكن اذا كان صاحب التمر يعلم كيل تمره وسكت، وصاحب البر لا يعلم كيل التمر، فاذا كتم صاحب التمر بيان مقدار، هو عارف من اول من بيته عارفه كم صاع وجاء وكومه، هل يجوز له ان يبيعه صبرة ويخفي الكيل المعلوم عنده على المشتري او لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه يعلم مقداره الحقيقي والمشتري يأخذ على التقدير، وفرق بين يأخذ على التقدير والظن من كونه يعلم الايش المقدار الحقيقي. اذا اذا اظهر ان كان كلاهما لا يعرف مكيلة كومه، والله كل واحد منهم راح جاب كيس وقعد يملي، ولا تنكة وقعد يحط في كيس وشال الكيس ما يعرف فيه كم من صاع، والله تنكتين ثلاثة والتنكة ما ادري كم فيها وكومها، والتاني زيه كم مكيلة الحب حقك، والله ما كيلت. انت كم مكيلة التمكل، والله ما كيلت. شوف بعينك. وكل منهما قدر بعينه الموجود، ولا واحد منهم يعلم مقدار ما عنده، وتبايع على ذلك فلا مانع. الذي اذا كان احدهما يعلم والثاني لا يعلم، والذي يعلم كتم، من حق الثاني ان يفسخ البيع. اذا قاله الثاني قال ما لا خلاص انتهى. المهم انه لا يعلم ويكتم. اما اذا كان لا يعلم او علم وبين والثاني قبل على هذا، ما في مانع. المهم كله عدم محاولة الغرر والغش للثاني. نعم. صبرة تمر بصبرة حنطة خذها، لانه لا مانع ان تكون هناك المفاضلة. غاية ما هناك جهل القيم المقدار، وجهل المقدار حيكون محتمل المفاضلة، واحنا لو عرفنا المفاضلة بعينها لا مانع. اذا ما جاز بالعلم واليقين لا مانع ان يكون بالظن. لا مانع ان يشتري الحنطة بالتمر جزافة، والجزاف حيكون فيه التفاضل، والتفاضل جائز بين الحنطة والايش والتمر. جزاف الاجناس كما تقدم تبيعها جزافا مع اختلاف الاجناس، لان الجزاف مظنة الزيادة، والزيادة جائزة حتى لو علمناها يقينا.